موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الإيمان بالموت. الإيمان بالموت من عقيدة أهل الإيمان. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي غيره يموت، وغير ذلك من الآيات. وفيه كذلك من الأحاديث ما لا يحصى، وكذلك الأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد. فنؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان، إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيء، أي هذا الأجل. قال الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: كل يجري لأجل مسمى، أي كل شيء له أجل. وقال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالموت عقيدة أهل الإيمان أنه مكتوب على كل الكائنات، وليس ذلك في حق الحي الذي لا يموت. والحمد لله رب العالمين.